تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك إلهي فهب لي ضياء يضيء فؤادي بحبك تسبح روحي بحمدك أنا من أنا يا إلهي سوى ذرة في رحابك أزف ارتهالات قلبي خشوعا ذليلا ببابك أنا من أنا يا إلهي سوى ذرة في رحابك أزف ارتهالات قلبي خشوعا ذليلا ببابك أناديك أرجوك أبكي وهو رفيع ضيائك أناديك أرجوك أبكي وهو رفيع ضيائك وهو رفيع تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك إلهي فهب لي ضياء يضيء فؤادي بحبك إلهي يا فاغمر فؤادي بلطفك أو بحنانك فإن وإن تك بعض عطائك إلهي يا فاغمر فؤادي بلطفك أو بحنانك فإني وهبتك روحي وإن تك بعض عطائك ولم أخش غير عذابك ولم أهو غير ولم أهو غير جمالك.